من فضله كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض تكفوا ما